البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أنا بيضة في لون الياسمين من نور الشمس، وأنت أسود أسود من طين الأرض. لولا الطين الأسود ما كانش الياسمين الأبيض. أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود أبيض. الأبيض والأسود كتبها للإذاعة فتحي أبو الفضل، إخراج بدر الدين أحمد. اتفضلي ياسمين. اسمع انت اسمك ايه؟ انا؟ ايوه انت اسمك ايه؟ امادو. لا يا هاني. امال اسمك ايه؟ اسمي احمد. احمد؟ ايوه اسمي احمد. غريبة انت منين؟ انا من السودان، اصلي من السودان، لكن ابويا وامي عاشوا في مصر وانا اتولدت هنا في مصر. مش ممكن. في ايه يا ياسمين؟ لا ولا حاجة يا رودي. انت شفتيه قبل كده؟ بيتهيألي. صحيح السن كان مختلف، لكن الشبه هو. حضرتك بتشبهي عليا يا هانم. هانم؟ يعني ايه هانم؟ دي كلمة احترام عندنا في مصر، زي ما نقول يا مدام مثلا. انت متأكد ان ما انتش اسمك امادو؟ امادو؟ لا ابدا، ده انا اسمي احمد يا هاني. حضرتك عاوزه كشف؟ ايوه من فضلك. المدام عاوزه تكشف. الحقيقه الدكتور كان عاوز يخلص شغل العياده دلوقتي، يعني حضرتكم شرفتم على الدور الاخراني، يعني كان عندكم سلطه و متشكرين. لحظه من فضلكم، وتفضلوا ارتاحوا دقيقه واحده. غريبة قوي يا رودي. ايه يا مادو، في حد لسه؟ ايوه يا دكتور. وطي صوتك، اعمل معروف يا دكتور، وطي صوتك. ايه في ايه يا مادو؟ ارجوك يا دكتور ارجوك، ما تنساش الاسم ده قدام الست اللي هتدخل لحضرتك دلوقتي. انا مش فاهم حاجة. حضرتك عارف حكايتي مش كده؟ تقريبا. العالم الصغير زي ما بيقولوا، البنت اللي انكلت بسببها في بلدي، بنت الراجل الجبار اللي مستعبد كل السود في اراضيه الواسعه، داخله لحضرتك دلوقتي عشان تكشف عليها. مش ممكن. ايه اللي جابها مصر دي في اخر الدنيا؟ دول بيلفوا العالم يا دكتور، بيلفوا العالم. فلوس ملهاش نهايه، اي مكان في الكره الارضيه بالنسبه ليهم زي ما حضرتك تاخد، زي حضرتك ما تاخد عربيتك كده وتوصل لحد الجيزه ولا المعادي وترجع. انا غريبه صحيح؟ لا ولا غريبه ولا حاجه. يظهر انها اتجوزت واللي معاها ده جوزها، واول ما شافتني عرفتني. سألتني انت امادو، اسمك امادو؟ قلت لها ايه؟ قلت لها لا، قلت لها ان انا اسمي احمد وان انا اصلي من السودان لكن اتولدت في مصر. وصدقتها؟ معرفش. المهم انا كنت حريص ان ادخل لحضرتك قبل هما ما يدخلوا لك، علشان اذا سألتك التمرج اللي عندك لا اسمه يا دكتور. فهمت يا احمد. اسلمني يا دكتور، اصل دي هتتوقف عليها نتائج خطيره جدا. وهي مالها ومالك؟ انت هنا في مصر ولا يمكن تقدر تمسك؟ انا هنا في مصر لكن امي وابويا هناك يا دكتور، في قبضتها، في قبضة ابوها الجبارة. ما تخافش يا احمد. ربنا يخليك يا دكتور. خليهم يتفضلوا. اتفضل يا هاني، اتفضل يا هاني. فين يا نادو؟ دخلوا عند الدكتور يا ضيا، غابوا على قد الكشف ما بياخد من الوقت، وبعدين خرج صفلي قوي قوي، صفلي العينيها اللي زي ما بقول، وخرج خرجت من غير ما تكلمني. والدكتور زكي قال حاجة؟ اللي توقعته حصل. سألته عنك؟ قال لي انها لحت وشددت في السؤال، اسمي ايه، جابني منين، اشتغل عنده من امتى، يعرف عني ايه، هل انا من السودان صحيح ولا من جنوب افريقيا. وطبعا الدكتور زكي ما ادهاش اجابه شافيه، وعشان كده خرجت والحيره في عينيها. بصت لي قوي قوي في عينيها اللي زي نجوم يا ضيا، نجوم بتطق نار مش نور يا امي. خايف على ابويا وامي يا ضيا، خايف لما ترجع تقول لابوها انها شافتني في مصر، يعني ما متش، يعني هربت، ما يقدرش يطول مني حاجه في مصر، لكن ابويا وامي يبقوا في قبضته، يفرغ فيهم غضب، ومن عارف على اي صوره ده، مش جايز يجرهم على الساحه. تبقى بصير يا رب، يا رب احفظهم ونجيهم وامنع عنهم بطش واجاء يا رب. انا هدعيلهم وانا بصلي يا اماد، وارجع اقول يمكن يا واد قدرت تقنعها انك مش انت، ده كان باين في عينيها قوي انها مش قادره تتفاهم. يمكن كمان ربطت بين الاثنين، اماده بالافريقي يبقى احمد بالمصري. مش عارف، مش عارف يا ضيا، مش عارف. بعد ما ابتدينا نهدى يا رب ونفتكر، جه الحادث ده قلب كيالي من الخوف على ابونا وامنا. يعني ايه هتفضل وراك وراك كده؟ يا رودي يا رودي، سيب البيانو ده وكلمني. اكلمك في ايه؟ افرض ان هو امادو الولد الافريقي اللي جلدتوه بلا رحمه ولا شفقه ولا عداله، ها، وربنا كتب له حياه ثانيه وهرب من الجحيم اللي كان فيه، يعني لازم تفضلوا وراه وراه كده؟ انا الحقيقه فوجئت لما شفته، انا ذهلت. انت متاكده ان هو ده؟ 100%، ده 1,000,000%. اصل في حكاية صغيرة تخليني اربط ما بينها وما بين المفاجأة بتاعت النهاردة. حكاية ايه؟ كان واحد من الحراس جالي وقال لي انه شافه ورا حاجز الاسلاك الشايكة بعد ما كلنا تصورنا انه مات في الساحة واندفن. وبعدين قلت لبابا. طبعا صار وقلب الدنيا، وبعت مجموعة من الحراس فتشوا المستعمرة شبر شبر، وطبعا ما لقوش حد. يظهر انه كان هرب في الاثناء دي، بالتأكيد كان هرب، لكن ازاي هرب ومنين؟ ده اللغز اللي عاوز حد يحله. ما فيش لغز ولا حاجة، الحرية يا ياسمين تخلي الانسان يعمل المعجزات عشان يفوز بيها. ها؟ انت فاكرة اللي بيعملوا ابوكي والعنصريين اللي زيه في كل انحاء العالم ده ممكن يستمر؟ يستحيل. ولد انجلد لحد الموت، ها، ربنا اراد له الحياة، ما ماتش يعني، مش عاوزاه يهرب ولا يقدم نفسه بنفسه للساحة من جديد؟ ياي لو بابا يعرف، لو بابا يعرف. ياسمين انا بحذرك. رودي ليه بتكلمني كده؟ عشان احذرك. من ايه؟ انك تجيبي سيرة لابوكي لما نرجع. ها؟ بحذرك انك تقولي له انك شكيتي ولو مجرد شك في ولد شفتيه بيشتغل في مصر. رودي انه امادو اللي الكل عارفين انه مات في الساحة. رودي انت يهمك ايه؟ يهمني اني مقدرش اعيش مع واحدة تنقل خبر يتسبب في جلد اب وام في سن الشيخوخة. وانت عارف ابوكي ما بيرحمش. يعني ايه؟ انت بتهددني؟ ما بهددش، انما انا بقولك لو فتحت السرادي لابوكي لما نرجع مش هتشوفي وشي. رودي لو اي ضرر مس ابو الولد ده او امه هتكون النتائج رهيبة. ازاي رودي عمك المعاملة دي ياسمين؟ معلش بابا، رغم كل حاجة ما اقدرش انكر انه بيحبني. طبعا لازم يحبك، مين يقدر ما يحبكيش؟ بابا مين يشوفك ما يحبكيش؟ انت تعتبري اجمل بنت في العالم ومن اغنى بنات العالم، لازم يحط خده في الارض عشان تمشي عليه ويبقى سعيد، يبقى اسعد مخلوق في العالم ده كله. معلش ما زعلش نفسك بابا. يعني ايه ما زعلش نفسي؟ اسمعنا، لاحظت انه بيتدخل في ادق شؤوننا. هو ماله مال السود؟ اذا كانوا عارفينه يروح يعيش معاهم، يروح يتجوز واحده منهم، دايما يدافع عنهم زي ما نكون ظالمينهم. طبعا ظالمينهم. رودي ده مش شانك انت، وانا امنعك تتكلم في المسائل دي تاني. ما تقدرش تمنعك. انا امنعك بكل وسيله. انت عاوز تغير تاريخ عيله، ده انا هقتلك فاهم يعني ايه هقتلك؟ بابا انت لازم تطلع بنتي، بنتي لا يمكن تعيش معك بعد كده. اذا كان في حاجة ابعد من النجوم تبقى اقرب لك من الطلاق ده، انا هطلعها منك، هطلعها بالقانون. القانون في صفي، انا زوج فاضل محترم، ابويا منحني ثروة مناسبة اول ما شافني اتجوزت، مش ضروري ابدا تكون قد ثروتك، لكن محدش يقدر يقول انها هزيلة. ثم انا متعلم وبشتغل وبكسب من شغل وبعامل مراتي معاملة افضل الازواج. عظيم جدا رودي بلاك، هايل هايل قوي. هنتقابل قريب، اقرب مما تتصور رودي بلاك. بابا انا مسافر بريد، اقعد هناك شوية. اسمي حبيبتي، كل ده مش نهايه، ما تنشغلش عليا. بابا ازاي ما تنشغلش عليكي؟ اربع سنين واكثر دلوقتي من يوم وفاه رودي وجدي. رودي ما ماتش، رودي انقتل. المهم اول اقول اربع سنين دلوقتي وانت منصبي على نفسك، انتش مستقر على حد ابدا، ما بتقعديش معانا قد ما بتقعدي في الخارج زي عصفوره اللي مش لاقيه العيش بتاعها. عاوزني اعمل ايه بابا؟ ياسمين، الف واحد اتقدموا لك بعد وفاه رودي وكلهم من احسن واعظم واغنى شبان المنطقه. مش عاوزه اتجوز، مش هتجوز تاني بابا. ياسمين ياسمين حبيبتي، انت لسه على اول عتبات شبابك والعمر طويل قدامك، هتفضلي كده على طول؟ هيس هفضل كده على طول. ياسمين ياسمين، لحد امتى؟ السنين بتجري بتجري ياسمين. السنين بتجري يا امادو، دكتور امادو مبروك يا دكتور. مبروك يا ضيا، الف مبروك يا اعظم محاميه وقانونيه في العالم، ولو انك سبقتيني في التخرج. ما هي دراسه القانون مدتها اقصر من دراسه الطب. يا سلام يا سلام، مين كان يصدق ان السنين دي كلها كانت حتفوت؟ وفاتت يا امادو وبقيت دكتور. ده حلم يا ضيا، حلم. تعرفي انا بمسك ايدي بايدي التانيه وبقف قدام المرايه وابص لنفسي، بكلم روحي، بقول انا جيت مصر وتعلمت وبقيت دكتور، كل ده بعمله عشان اصدق اني مش في حلم. احنا في حقيقه يا امادو، ولازم تبتدي تتحرك وتشتغل بقى. مش هضيع دقيقه واحده، لازم اعوض السنين اللي فاتت من عمري. احنا دخلنا المدارس متاخرين يا ضيا، ولا عمرنا كنا هندخل المدارس لولا هجرتنا من الجحيم اللي كنا عايشين فيه. عشان كده لازم اشتغل ليل نهار. عاوزين ندي خبر لابونا وامنا، يا ترى زيهم؟ انا هبعت لمدوح لالة الاغراف اقول له اني اتخرجت في كليه الطب، عشان يبقى يقول لهم في اول فرصه يقدر يشوفهم فيها زي ما قال لهم قبل كده لما انت خلصت دراستك. الو دكتور امادو بيتكلم. حاضر حاضر. امادو انت عاوز توصل لايه؟ لحلم السنين. حلم السنين؟ ايه هو حلم السنين ده يا امادو؟ مش من حقي افتح بقي بكلمه واحده دلوقتي. ليه؟ لاني ما وصلتش لاي نتيجه. اظن ما فيش مانع انك تقولي. افضل ان التجربه الناجحه هي اللي تتكلم لو كان مكتوب لها النجاح. انت مخلص في بحثك وعلمك، وكنت الاول على كل زملائك في كل سنين الدراسه لحد البكالوريوس، يبقى لازم ربنا هيكتب لك النجاح. يا سلام يا ضياء، يا سلام لو انجح في اللي انا عايز اوصل له، هغير تاريخ الانسانيه. انا ادركت دلوقتي ايه هو حلم السنين بالنسبه لك، عرفت الكشف اللي انت عاوز توصل له. طب ايه هو؟ اقول؟ ارجوك ما يضايقكش اني اكون عرفته وانت عاوز تحتفظ بيه كسر. ما دام وصلت له بذكائك ما يضايقنيش حال. حلم السنين اللي هيغير تاريخ الانسانيه زي ما انت بتقول هو العقار اللي هيقضي على السرطان نهائيا. سكت ليه امادو؟ يعني مش هو ده الكشف اللي انت عاوز توصل له؟ انت طول عمرك على درجة عالية من الذكاء. على اي حال انت بتحمل اشرف رسالة، تخليص الانسانية من صراع مستمر بينها وبين اخطر داء. تعرف السرطان ده زي ايه يا امادو؟ زي ايه يا ضياء؟ زي التمييز العنصري بالضبط، اضطهاد البيض للسود في مختلف انحاء العالم. التمييز العنصري ده هو راخر سرطان في جسم العلاقات الإنسانية بين الشعوب وبعضها. ياريته مرض مادي له فيروس محدد زي كل الأمراض، كان يبقى في أمل في الكشف عنه بالعلم والأبحاث والتجارب عشان يقضي عليه بشكل نهائي. كلامك غريب، غريب أوي يا ضياء. هو جايز يكون غريب على البيض، لكن على اللي زي وزيك اللي أذقتهم العنصرية أفظع وأبشع ألوان الهوان، بيتهيألي مهوش غريب ومش لازم يكون غريب ابدا. معاك حق، معاك حق. يا ريت العنصريه مرض مادي له ميكروب الخاص بي كنت اكتشفته، كنت اكتشفت المصل اللي يقضي عليه عشان اخلص الانسانيه من ابشع وصمه في جبينها. انا رغيت معاك كتير ويمكن دوشتك. ابدا ابدا، ده انا حتى كنت محتاج لشويه راحه وتغيير على المحلول بتاعي ما يتبخر فوق النار. مش عاوز اعطلك عن شغلك، انا دلوقتي هسيبك واطلع عشان اجهز العشاء، وقت ما تخلص حتى إني منتظرة. متشكرة يا ضياء. جاهزة يا ضياء؟ جاهزة. مالكيش دعوة بيا خالص، هقولك اشرب الجرعة تروحي شربها. أنا مستعدة. ستوب واتش على الصفر، استعدي اشربي. أنا مبيض. وش مبيض؟ إذا هي مبيض، إذا مبيض، كل جسم مبيض. أنا مبيض. مجرد انفعال شديد. حاجة طبيعية، ما كنتش تنفعلي من تحول زي ده، تنفعلي من ايه امال؟ ارتاحي اقعدي. تحول استغرق عندك 25 ثانية. اقل منك بثانية. مسألة بيولوجية، ما اعرفش اذا كان الجنس له اثر فيها ولا مجرد اختلاف التفاعل بين جسم وجسم. ها حاسة بايه دلوقتي؟ ولا حاجة. طب قومي اتحركي، امشي في المعمل وريني كده. ها قادرة تقومي؟ اه. شوفي نفسك في المراية، حاسه باي حاجه؟ لا ابدا، يمكن مجرد توتر بسيط. يعني الاعصاب مشدوده شويه. كل ده حيروح مره في مره او مع الوقت. يعني ايه مره في مره او مع الوقت؟ يعني اذا كان الانسان حيعيش بشخصيتين، شويه ابيض وشويه اسود حسب ظروفه، يوم حيضطر يشرب الجرعه كل مره يغير فيها لونه، مع التكرار يزول التوتر ده. او اذا كان حيشرب الجرعه اللي تخليه انسان ابيض على طول، يبقى التوتر ده حيزول مع الوقت. إنسان يعيش بشخصيتين؟ أمادو، أنت بتفتح قدامي أفاق واسعة بكلامك ده. شوف يا ضياء، العلم سلاح رهيب بحدين، ممكن يستعمل لخير الإنسانية وممكن يستعمل للدمار، والعبرة بالنفس اللي بتسخر العلم ده. ممكن تسخره للتعمير وممكن تسخره للتدمير. ده صحيح. زي شعلة النار بالظبط، في إيد ترفعها تضيء وتنور، وإيد تانية ترفعها تحرق وتدمر. آه كنت عايزة تقولي ايه عن الافاق الواسعة اللي كلامي بيفتحها قدامك؟ انا لا يمكن اعيش بشخصيتين عشان ارتكب اي شر يا امادو، اوعى تكون فهمت كده من كلامي. طب فسري لي ايه اللي بتفكري فيه؟ ليه ما اخدش الطيارة وانا بيضة واروح اشوف ابونا وامنا؟ محدش في المنطقة هيستجري يتعرض لواحدة من البيض. ها؟ وابونا وامنا هيعرفوكي وانت بالشكل ده؟ هاخد جرعتين معايا، جرعة اشربها بعد ما ادخل تحولني للسواد، واقعد مع ابونا وامنا قد ما انا عاوزه، ولما اجي اسيبهم اشرب الجرعه الثانيه اللي تحولني للبياض. موافق، اديكي عدد كبير من الجرعات تستعمليها عند اللزوم. ثم في حاجه ثانيه انا بفكر فيها. ايه هي؟ انا ليه ما افضلش هناك على طول؟ ازاي؟ انا محاميه، درست القانون، اقدر اشتغل هناك، افتح مكتب واشتغل. سودا ولا بيضه؟ افضل اكون على طبيعتي سودا، محدش هيقدر يقرب لي ولا يعتدي عليا لاني مش من اتباعهم. كل اللي ممكن يتعبوني شويه فيه اني كمحاميه هشتغل شغل محدود بالنسبه للون الاسود. طبعا لو كنت من البيض كنت هشتغل اكتر، لكن مش مهم. انا موافق. في حاجه كمان. ها قولي. انا اقدر اهرب ابونا وامنا من السرداب اللي احنا هربنا منه. ها؟ اذا كان لسه موجود ومحدش من اسره ليان تنبه له واكتشفه. وبعدين هاخدهم واروح بيهم بلد تانية، ابقى هكتب لك واقول لك عليها. لا لا ياني، بقالوا فيها ولاية عليهم ولا في حد مستعبدهم في مستعمرة ما يقدروش يتحركوا منها. ده تفكير ذهني منظم مرتب، منتهى النظام، منتهى الترتيب. أنفذ؟ نفذي نفذي يا ضيها. تحضر لي الجرعات؟ الجرعات أمرها مش مشكلة لأنها تتركب في ساعة. ثم أنا جات لي فكرة دلوقتي. إيه هي؟ أنت تهاجري معاهم لبلد صديقنا القديم ممدوح لالا، هيساعدك على كل حاجة ويفتح لك أبواب العمل. دي فكرة ممتازة. نبقى اتفقنا على الخطوات اللي هتعمليها. وانت هتعمل ايه؟ هحصلك بعد ما تكتبي لي من هناك وتقولي لي عملت ايه. يعني اجهز نفسي؟ جهزي نفسك، من بكرة تتصوري صور جديدة وانت بالبياض الناصع ده عشان اخدها واطلع لك الباسبور. طب هنعمل ايه في الاسماء؟ انت اسمك ديالا سانتينو وانا اسمي امادو سانتينو. هنفضل بالاسماء دي مع تغيير شخصياتنا؟ اختصار ديالا ضيا. ده صحيح. ابويا كان ساعات يندهولو سنيتي بدل سنتينو. وده برضه صحيح. اتضح ان اسم السنيتي ده اسم مصري خالص. كان معايا اكتر من تلميذ اسمه سنيتي، عادل السنيتي ومحسن السنيتي واحمد السنيتي كمان. وانا كمان كان معايا في الجامعه طالبه اسمها عايده السنيتي. يبقى انت اسمك ضياء السنيتي وانا احمد السنيتي. انت عارفه ان امادو بالافريقي تقابلها احمد بالمصري؟ ده حل في منتهى السهوله. ونقدم على بطاقات تحقيق شخصيه بالصور والاسماء الجديده والقديمه اللي عندنا موجوده لشخصياتنا الاصليه. يعني استعد للسفر امتى؟ بمجرد ما اطلع البطاقات والباسبورتات. الله، مين اللي واقف هناك ده؟ مين اللي قاعد جنب الشجره دي؟ انا متاسف يا هاني. ها هاني، انت لازم من مصر. انا من مصر يا هاني، وبكرر اسفي اذا كان قاعد جنب الشجره ده ازعجك. ابدا، بس انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه في السؤال، ما اقصدش اي حاجه، قصدي انها منطقه خاصه وغير مطروقه، ولو ان اي ضيف يجيها يتفضل واهلا وسهلا. انا فندم مش عارف اشكر الرقه دي كلها ازاي. ها؟ في الحقيقه انا جاي اعمل دراسات على المنطقه دي كلها. عن ايه؟ عن اصل الاجناس. فعلا انا شايفه في ايدك كتاب بالانجليزي عنوانه في نفس الموضوع. الحقيقه انا حبيت ارتاح واشم شويه هواء، رجليا جابتني لحد هنا، قعدت جنب الشجره دي في اجمل حته شافتها عينيا في حياتي وابتديت اقرا. حضرتك متخصص على كده؟ في الحقيقه انا مهنتي طبيب، لكن استهوتني دراسه اصل الاجناس فابتديت البحث. يا طبيب، انا احب مهنه الطب جدا. الله، مهنه الطب فازت في اللحظه دي يا فندم باغلى تاج على قلبها. يا سلام يا سلام، انا عمري ما سمعت كلام جميل زي ده. اللي يشوف حضرتك يا هانم ولا تلهمهوش بكلام جميل يبقى عمر ما اي انسان هيقول كلام جميل. لا ده انت هايل. مش في الدرجه دي يا فندم. اسمع يا فندم، انا حاسه اني اخدت عليك بسرعه. ابقى دخلت التاريخ يا هانم. الله، بتعجبني كلمه هانم قوي، بحب اللي يقولها لي. الكلمة دي اتخلقت عشان تنقال لك انت وبس يا يا هانم. ها يا هانم. لا ده مش معقول. ممكن سيادتك تنزلي مع الحصان، هشبك لك صوابعي ركاب سلمة تنزلي عليها. اتفضلي. انا صحيح طول عمري دلوعة، لكن على قد ما اتدلعت عمري ما حد دلعني بالشكل ده. انا والله يا فندم شايف انك انت الدلع نفسه. مش بقولك عمر ما حد دلعني بالشكل ده. وانا ما عملتش حاجه زياده يا فندم. شوف، عمري ما قلت لحد انه يساعدني علشان ينزلني من على الحصان او يقولي تسمحي تنزلي، وعمل اللي انت بتعمله ده انه يشبك لي صوابعه ويعملها لي ركاب. امال ايه يا فندم؟ جرت العاده انه لازم يمسكني من خصري بايدي الاثنين ويتلقاني في صدره واحس انه بيضمني. انا مش رجعيه، انا متحرره جدا، لفيت العالم واللي شفته ما حدش شافه ابدا، وما فيهاش اي حاجه لما ينزلني من على الحصان بالطريقه دي. لكن من جهتي انا احب انهم يترفعوا عن الحاجات الصغيره دي زي ما انت ترفعت. انا مش عارف اشكرك ازاي على رايك فيا. انا لما شبكتلك صوابع ركاب تنزلي عليه من على الحصان كنت عارف ان دي اسلم واريح وأأمن طريقه للنزول. شفت ازاي؟ يعني خايف عليا؟ انت اسمك ايه؟ احمد السنيتي. دكتور قلت لي؟ دكتور أحمد السنيدي. من مصر؟ من القاهرة. يا سلام يا سلام، عمري ما حنسى القاهرة. وهي كمان عمرها ما حتنساك. الله، ايش عرف؟ المكان اللي تروحيه لازم يأرخ نفسه ما قبل زيارتك وما بعد زيارتك. مدهش وندرفول. يعني زي ما بنقول سنة كذا قبل التاريخ وسنة كذا بعد التاريخ. بالضبط بالضبط يا فندم. انت مش اقل من كده. زيارتك لأي مكان ميلاد جديد في المكان. لا ده انت تحفة تحفة. اسمع انت قاعد هنا قد ايه؟ نسافر بكرة. مش ممكن ابدا. ورايا ارتباطات. ما تقدرش تلغيها؟ ارجوك الغيها ارجوك. اسفه علشان خاطر ياسمين. مين ياسمين؟ انا. اسمك ياسمين؟ يعجبك اسمك؟ اذا كان حلو ويعجبك ارجوك اجل سفرك ارجوك. ياسمين. ياسمين. بابا بيندهلي. باباكي؟ ايوه تعالى ما اعرفك بيه. لا مش ممكن مش ممكن. ليه مش ممكن؟ أصدقاء اللي حبهم موضع ترحيب وتكريم من الجميع ومن أول دقيقة. بابا؟ بابا تعال بابا أعرفك بصديق عزيز جدا. أوه هلو أهلا وسهلا. بابا أقدم لك دكتور أحمد السنيتي من مصر. بابا يا دكتور أحمد. بابا ليان السابع. أهلا بيك يا دكتور أحمد في بلدنا. أهلا أهلا أهلا يا سهلا. اهلا بيك يا فندم. بابا دكتور احمد بيعمل دراسات في المنطقه دي عن اصل الاجناس وحيكون ضيفي طول مده اقامته هنا. خلاص وقصر الضيافه جاهز ويسعد وشرف استقبال الدكتور احمد. ياسمين هقول لي هترجع مصر ولازم ترجع. ها؟ شغل هناك وحياتي. ما تقدرش تفضل هنا. انا فهمت منك انك بتحب مصر. جدا جدا ووحشتني. طب ليه ما تجيش تعيشي معايا على طول؟ على طول احمد. ياسمين. ها؟ تتجوزيني؟ طبعا من غير اي تردد. وتعيشي معايا في مصر على طول؟ معاك يا احمد في اي حته تروح. ياسمين. نعم. احمد هقولي بقى هنسافر مصر امتى؟ وقت ما تحبي ان شاء الله من النهارده. انا بقول كنا نقعد هنا اسبوعين ولا ثلاثه بعد جوازنا نتفسح في المروج والغابات الجميله دي وبعدين نسافر. ما عنديش مانع ابدا. المكان هنا من اجمل بقاع الدنيا. بس مش اجمل من مصر طبعا. انت بتحب مصر قوي؟ زرتها مره واحده في حياتي مع رودي. مش قادره انساها. ايه اللي عجبك فيها؟ كل حاجه ما عدا حاجه واحده. ايه دي يا ترى؟ السود فيها كتير. السود؟ ايوه الملونين السود. يعني انت ما بتحبيش السود؟ ايه هو مش ما بحبهمش. امال ايه؟ بكرههم. ليه؟ ياسمين. بابا. ياسمين حصلت حاجه خطيره جدا لاول مره في تاريخ المقاطعه. ايه اللي حصل بابا؟ اتنين من مستعمره السود هربوا. هربوا؟ ايوه. مش ممكن. انا بقول لك كده ياسمين. هربوا زي بابا؟ ده انا مستحيل. اتصبح ان في سرداب تحت الارض محدش كان عارفه وهربوا منه. غريبه قوي حكايه السرداب دي. بابا مين الاتنين دول؟ راجل اسمه سانتيني ومراته مش فاكر اسمها ايه قالوا لي عليه. لكن دي الحادث الاولى من نوعها بابا. ومن هنا خطورتها. وراحوا فين الاتنين دول؟ مين عارف. السرداب بيوصل لخارج المنطقه خارج الحدود بتاعتنا. يعني لو وصلوا ملناش اي ولايه عليهم؟ لو كنا تنبهنا ولحقناهم خارج الحدود ما كانش يهمني اذا كان ليا ولايه عليهم او ماليش. كنت خليت الحراس جروهم على الساحه بالقوه. بابا ملهمش اي اثر؟ مفيش اي اثر. والاقدام؟ المطر ما خلاش اي اثر لاقدامهم. وهتعمل ايه بابا؟ لازم تسد السرداب ده لازم. لا بالعكس انا هخليه مفتوح لهم. واي وحنشئ عند نهايه نقطه حراسه دايمه من غير اللي عايشين في المستعمره ما ياخدوا اي خبر فيها. عشان اللي يفكر في الهرب يهرب ويخرج من السرداب، وفجأة يلاقي الحراس في انتظاره يجروه على الساحة طوال. دي أحسن طريقة بابا، دي أحسن طريقة. اتضحت لي حقيقة غريبة كمان. ايه يا بابا؟ سانتينو اللي هرب ده هو ومراته، تعرفي يبقوا مين؟ مين بابا؟ يبقوا أبو أم أمادو، ولد اللي انجلس في الساحة من حوالي 18 أو 19 سنة. بعد كده طلعت إشاعة إنه ما كانش مات وإنه هرب. بالتأكيد يبقى هرب، والإشاعة كانت حقيقة. أمادو فكره ياسمين؟ بابا دلوقتي أقدر أقول لك حاجة ما كنتش في حل إن أقولها لك قبل كده، لأن رودي طلب مني إن أكتمها في نفسي. إيه هي الحاجة دي ياسمين؟ بابا أنا لما رحت مصر مع رودي حسيت وأنا ماشية في شارع من شوارع مصر إني تعبانة. طلعنا عيادة حكيم لقيناها قدامنا. أيوة. وبقيت هناك بالتمرج اللي بيستقبل زوار الطبيب. بابا تعرف تعرف مين اللي كان؟ أمادو؟ عرفتي وعرفك؟ أنا عرفته في الحال. وقالك إيه؟ قال لي إنه اسمه أحمد. أمادو بالأفريقي يسموه أحمد بالمصري، لا مؤاخذة يا دكتور أحمد المقارنة. أسماء مش ملك أي إنسان لوحده. أيوة. وقالك إيه كمان؟ قال لي إنه إنه إنه من السودان. لكن أنت متأكدة إنه هو؟ طبعا يا بابا كنت متأكدة. والنهاردة بعد ما قلت لي إن أبوه وأمه هربوا من المستعمرة تأكدت إنه هو 100%، بالعكس 1000000%. بابا فاكر بابا لما كان بينجلد الولد ده ما قالش أبدا. مش فاكر حاجة أبدا. المسألة دي لازم أخذ فيها إجراء من أقصى ما يمكن عشان ما تتكررش. أختي العزيزة ضياء، أكتب لك من بيتنا في القاهرة. أسعدني أن يستقر بك المقام مع والديك العزيزين. علمت بنبأ هروبهم وأنا هناك فاطمأن بالي. وقد أحدث اكتشاف هروبهم هزة عنيفة في المنطقة، وصار ليان ثورة عارمة. والحمد لله على سلامتكم. قبلي لي يدي والدي واطلبي لي منهما الدعاء والبركة. تزوجت ياسمين بعد قصة لقاء بسيطة وسريعة، وقد جاءت معي إلى القاهرة. تحياتي للأخ كريم منتوح لالة، واشكريه نيابة عني على كل ما قدمه لك من مساعدة. وسأنتهز فرصة لاحقة لزيارتكم في أجازة قصيرة. إذا كتبت لي فاكتبي على العيادة وليس على المنزل. تحياتي وقبلاتي، أخوك أمال. مساء الخير. بابا موجود يا مدموزيل؟ اقول له مين؟ قولي له الدكتور احمد السنيدي. بابا واحد بيقول الدكتور احمد السنيدي. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. سيادتك المهندس علاء الدين نادر؟ انا يا فندم، انا الدكتور احمد السنيدي. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. انا جاي لحضرتك في رجاء بسيط يا باشمهندس. تحت امرك يا دكتور. انا ليا صديق عزيز اسمه الدكتور امادو. دكتور امادو؟ ده مستأجر الفيلا بتاعتي. انا بقى جاي علشان الموضوع ده. خير ان شاء الله. هو اضطر يسافر من مصر خالص، وانا الحقيقة محتاج جدا ان اسكن في الفيلا دي انا ومراتي. طيب. هو ساب العقد معايا وايجار 6 شهور، لان الايجارة في العقد بالسنة، والعقد بيقول انه لما يسيب الفيلا قبل انتهاء المدة يبقى ملزم بسداد بقية الشهور. يا سلام، وساب ايجار 6 شهور؟ انا جايبهم معايا لحضرتك. يا سلام على الناس الامراء. فين المستأجر اللي بالشكل ده النهاردة؟ دكتور امادو طول عمره راجل فاضل وامير ويعرف حقوق الناس كويس. قوي يا دكتور احمد، والله كان زي الملاك هو واخته الانسه ضياء. انا بقى جاي اترجى حضرتك النهارده عشان تعمل لي عقد باسمي. انا حتى اشتريت منه كل العفش اللي كان في الفيلا. قوي يا دكتور احمد، قوي ده انت تؤمر. يا فندم كتر الف خيرك. السيد الدكتور الفاضل مدير مستشفى الصحة، تحية طيبة. وبعد، يعز علي أن أقدم لسيادتكم استقالتي من عملي بالمستشفى، وذلك لسفري من مصر، شاكرا لكم ولبقية الزملاء ما لقيته من كريم معاونتكم طوال المدة التي عملتها معكم، وتفضلوا بقبول أسر تحياتي. دكتور أمادو سنتيني. ياسمين. ها. سعيدة. بيتهيأ لي يا أحمد إن المستقبل كان بيدخر لي طول السنين اللي فاتت السعادة دي كلها علشان يقدمها لي دفعة واحدة وأنا معاك. بتحبني؟ كلمة الحب مش كفاية علشان أعبر بيها على اللي أنا بحسه لك، لازم يكون في كلمة تانية، تعبير تاني. متأسفة، مش ده اللي أنا عاوز أقوله لك. عاوز أقول لك لازم يكون في معنى تاني غير معنى الحب، هو ده اللي أنا بحسه لك. طمني الحالة ايه يا دكتور احمد؟ انتوا عمالين تعذبوا فيها بادوية وعلاجات، مع ان عملية جراحية توقف كل الكلام ده. عملية ايه يا احمد؟ استئصال مرارة. هما الدكاترة فعلا قالوا انها المرارة. الحالة واضحة جدا، وانا اشوف ان كل العلاجات اللي عمالين يعملوها لها دي مجرد تعذيب وتطوير في المرض. محدش منهم امر بالعملية؟ لا ما قالوش. انكل ليان، العملية هي الحل الوحيد وحتريحها جدا. خلاص بابا، اعملوا لها العملية زي احمد ما بيقول. بس العملية يعني بابا، دكتور احمد هو اللي بيقول، انت ما تعرفش دكتور احمد قد ايه شاطر. خلاص انكل ليان، ياسمين قالت ان انا دكتور شاطر، لازم تسمعوا كلامي. طيب تعملها انت يا دكتور احمد؟ لا اسف، انا ما اقدرش اعملها لانه مش تخصصي. انا طبيب دم، تخصصت في الدم وابحاث الدم. على اي حال بابا، كل الجراحين اللي هنا اسد. ما هيش مشكله طبعا، انما كان لازم اعرض على احمد ان هو اللي يعملها. لازم نعملها امتى دكتور احمد؟ من رايي انها تتنقل للمستشفى من النهارده، يبتدوا يعملوا لها الابحاث والتحليلات اللازمه على القلب، على نسبه الترسيب، على السكر عشان الجراحه، الى اخر عمليات التجهيز لاي عمليه، وبعدين تتعمل على طول. يبقى لازم نبتدي بابا. انا هتصل بالمستشفى حالا. العملية نجحت. احمد مش عارفة اقول لك ايه. بتقولي ليه؟ انا ما عملتش حاجة. وجودك جنبنا كان في كل التشجيع، كل الاحساس بالامان والطمأنينة. ثم انت اللي اكدت ضرورة عمل العملية. هترتاح بعد كده خالص، هتعيش طبيعية، مفيش الام، مفيش اوجاع، هتقدر تتحرك بسهولة، تقدر تسافر، تاكل بنفسك، تتفسح، تقدر تتمتع بحياتها بشكل عام. انا متشكرة خالص، مش عارفة ليه ما قابلتكش السنين دي كلها. احنا اتقابلنا. ها؟ اتقابلنا بس انت مش واخدة بالك. اتقابلنا؟ اتقابلنا فين يا احمد؟ في الاحلام. في الخيال يا ياسمين. انت رأيي، رأيي انت ارقي شيء شفته في حياتي يا احمد. أمادو أختي حبيبتي. أمادو، إيه المفاجأة دي؟ مفاجأة فعلا مش كده؟ وأي مفاجأة؟ إيه الحكاية؟ طب ليه ما بعتليش ولو تلغرفت وقولي فين إنك جاي؟ الحكاية ده كده من غير أي ترتيب، لأني مانيش جاي من مصر على طول. الله، أمال جاي منين؟ أنا جاي من المقاطعة، من اللؤلؤة. شربت الجرعة اللي تحولني أسود بمجرد ما عديت الحدود. من بلد ليان وياسمين؟ إيه اللي وداك يا أمادو؟ كنت بزيارة لأهلها ولا إيه؟ بعدين أحكي لك. خديني اولا لابويا وامي، هي زيهم كويسين قوي، اتغيروا خالص في تفكيرهم، في لبسهم، في عاداتهم، في تناولهم الحياه وتقبلهم. يا بالسرعه دي، التغيير الفظيع اللي حصل في حياتهم لما اتنقلوا من المستعمره لحياه الحريه بعد ما هربتهم كان له اسرع الاثر عليهم. نفسي اشوفهم قوي قوي قوي يا ضيا. شوفي بقالي كام سنه ما شفتهمش. حالا ادبت الورقه اللي في ايدي وامك على طول. ده بقى مسارك. ايه رايك؟ يجنن. مبروك. ها، عارفة تسلكي؟ جدا. العنصرية هنا مش بالفظاعة اللي في بعض البلاد التانية، صحيح في ناس ما بيعانوش السود، لكن دول في حالهم ودول في حالهم. يعني مجرد سلبية من البيض نحو السود وبس. ضروري زحف المساواة يكتسح قدام الرواسب المشينة دي شوية بشوية مع الزمن. في بلاد ما بتحسش فيها بالتفرقة العنصرية أبدا. ده طبعا منتهى الرقي الإنساني. أمادو. أمي. أمادو. أمي. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وحشتيني، وحشتيني يا أمي، وحشتيني قوي يا أبوي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا ابني اللي ربنا كتب لي عمر عشان أشوفك تاني يا أمادو، وأشوفك طبيب عظيم. من كان يصدق؟ وانتو انتوا عاملين ايه هنا؟ عايشين يا ابني في هدوء، في نعمة لله. والحمد لله، بيت جميل وبلد جميلة وناس كويسين، وضيا معانا ربنا يخليها شايلانا جوا عينيها، بتعوضنا اللي شفناه طول العمر. ده مهما عملت لكم يا ابويا ما اقدرش اوفي اللي انا نفسي اعمله لكم. ربنا يحميك يا بنتي. هتقعد معانا قد ايه يا امادو؟ مش كتير يا ابويا، بس ليلادي والليلة الجاية كمان، ولازم ارجع مصر بسرعة كده عشان شغلي يا امي، لكن اوعدكم اني اجي في اجازه اطول شويه. اخويا انا شهاده الليسانس بتاعتي لسه لحد النهارده ما استلمتهاش من كليه الحقوق في القاهره. هو فعلا تسليم الشهادات بيتاخر شويه. طب والعمل ايه؟ ده طبعا لازمني هنا في شغلي. لا يمكن تسلمها الا ليك انت شخصيا عشان تمضي. معنى كده اني لازم اروح مصر اسافر الرحله دي كلها عشان استلم شهادتي؟ بيتهيألي اقدر استلمها بذلك لو عملتي لي توكيل رسمي. اعتقد. طب اسمعي، بتيجي معايا نقعد كام يوم ونروح الكليه سوا وتستلمي شهادتك ونرجع؟ والله فكره، يا ريت. يا ريت ليه؟ ما في ايدينا. ها ايه رايك يا امي؟ ايه رايك يا ابويا؟ هتغيبوا علينا؟ لا مش اكتر من جمعه. توحشنا يا امادو، دي هي اللي مالي علينا البيت. والله ما انا عارف لما تتجوز هنعمل ايه من غيرها. مش حاسبكم يا ابويا، اللي يقبل يتجوزني ويعيش معانا اهلا وسهلا، واللي ما يقبلش بقى يروح يدور. ها موافق يا ابويا؟ خدها يا امادو مع رجائنا ما تاخرهاش. لا ما تتخافش، اسبوع او 10 ايام بالكثير، لا يمكن هتتعدى 10 ايام. انت هتفضلي هنا شاربه الجرعه البيضه طول ما انت هنا. اديني زي ما انا، ما فيش داعي اغير. وانت؟ انا هفضل كام يوم بلوني الاسود الطبيعي ده، عاوز ارتاح من الجرعه شويه ما دمت مش هخرج من البيت. وانت مين؟ وين اللي دخلكم هنا؟ احمد، احمد، بوليس. لا لا لا لا لا يا فندم، ارجوك ما تسيئيش الظن بينا. ايه انت مين؟ انت مين الاول؟ وين اللي دخلك هنا؟ مش ده بيت الدكتور احمد السنيتي؟ ايوه هنا بيت الدكتور احمد، انما انا لازم اعرف مين حضرتك ومين حضرتها. وين اللي دخلكم هنا؟ انا اخو الدكتور احمد. ايه؟ اخو الدكتور احمد؟ ايوه، ودي اخته، يعني اختي. مش ممكن، مش ممكن. ليه يا فندم، ليه مش ممكن؟ دكتور احمد ابيض وانت انت اسود. ما هو اصلا من فضلك ما تبصليش. مش فاهم يعني ما تبصليش وانت بتكلمني. بص يمينك، بص شمالك، لفوق، للارض، لاي اتجاه، بس ارجوك ما تبصليش. حاضر. كمل. مش ممكن تكون اخو الدكتور احمد، مش ممكن، مش ممكن. هو ابيض وانت لا. ما هو اصلي انا من ام تانية. يعني اخ مش شقيق. ايوه يا فندم، لكن اخته ضيا شقيقه لي. هما من ام بيضه لكن انا من ام سودة. لكن هو ما قاليش ان له اخوات، وما قاليش بالذات ان له اخي. والله بقى دي حاجه انا ما اعرفهاش، دي حاجه خاصه بيه هو لوحده. لكن هو ماله؟ ايوه ابيض. طبعا ابيض. وام من فضلكم بيضا، وما تاخذنيش يعني. اتفضلي اسالي زي ما تحبي يا هان. عاوز اسال او كنت بسال اذا كان ابوه ابيض وامه بيضا ولا إلا ما كانش طلع ابيض، وما كنتش طلعت انا كمان بيضا. لكن مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا هان؟ أرجوك ما تبصليش وأنت بتكلمني، أرجوك. حاضر. كنت بسأل حضرتك، إيه هو اللي مش ممكن؟ شوف أنا بصص في الأرض إزاي؟ يكون ملكوش أي أخ أسود. حضرتك شايفة إن دي حاجة خطيرة جدا؟ كارثة مثلا؟ أرجوك ما تاخدنيش. سيب تقدير الحاجات دي ليا أنا. حاضر. لكن حضرتك يا هانم متأكدة ان مفيش في اصول احمد اي حد اسود؟ المعلومات اللي عندي بتؤكد ان ابويا وامي من اصول بيضة. وابائهم واجدادهم الى اخر اصولهم واصلبهم. الى اخر اصولهم واصلبهم يا غنم. ما بتجريش في عروق اي واحد فيهم نقطة من الدم العكر اللي حضرتك خايفة لتكون مختلطة بدم الدكتور احمد. من فضلك اسم حضرتك ايه؟ اسمي اسمي بكر. ما تأخذنيش، اقدر لو سمحتم يعني اقدر اعرف دخلتم هنا ازاي؟ احنا كنا جايين من السفر. من اي جهة؟ من اسكندرية، احنا عايشين في اسكندرية. وبعدين حبينا نفوت على اخويا الدكتور احمد، جينا بنضرب الجرس لقينا الباب مفتوح يعني موارد، ما كانش مقفول. دخلنا ندهنا محدش رد، قلنا نقعد ننتظره، لازم حيرجع حالا او حضرتك ترجعي. انتم تعرفوني؟ طبعا، لازم تكون ياسمين هانم مرات اخويا. احنا ما تقابلناش، اولا لان جوازك ما تمش هنا، وثانيا انا كنت في الخارج مع اخويا بكر في الفترة اللي اخويا احمد اتجوزك وجه بيكي على هنا. انا في الحقيقة متأسفة اول سوء التفاهم ده، وارجوكم تعذروني لما ادخل مثلا الاقي ناس غرب في بيتي. احنا مقدرين يا هاني. انا هستأذن، انا رايح للدكتور احمد في العيادة. جايزة لي هناك. خدني معاك يا احمد. ارجوك خليك انت معايا لحد ما يجي احمد. انا تحت امرك. عن اذنك يا فندم. اتفضل، مع السلامة. ديا ديا هانم، ما تضحكيش عليا ارجوكي. حضرتك اخت الدكتور احمد فعلا؟ حضرتك هتشوفي دلوقتي يا هانم لما يجي. لكن مش ممكن، ليه ما قاليش انه له اخت لطيفة بالشكل ده؟ انا متشكرة على المجاملة دي. لا لا لا لا لا، اؤكد لك انها مش مجاملة، بس انت مش معايا ان تصرفه ده لازم يدفعني للسؤال والدهشة. اخويا احمد ليه طريقته في الحياة يا هانم، طول عمره انطوائي، ما بقولش انه شاذ. ابدا ابدا ابدا يا بيه هانم، مش شاذ ابدا، هو يمكن عصبي شوية احيانا. عصبي شوية ومع ذلك بيحب الهدوء والعزلة، ما بيتدخلش في شؤون حد، عمره ما يروح لواحد قريبه ولا يهتم ان قريبه يشوفه او يزوره، شغله بس. فعلا لو سبتيه في معمله وابحاثه سنة هينسى نفسه، هينسى نفسه السنة دي من اول يوم لاخر يوم. في دي انا معاكي، بينسى نفسه في معمله، في معمله بالظبط اللي في البدروم ده بالساعات، واحنا من جهتنا عارفين طبيعته دي وما بنحبش نزعجه. لكن ليه ما قاليش انه له اخ اسود؟ يمكن ما لقاش ضرورة ان يقول. بالعكس، دي كان اول حاجة لازم يقول لي عليها. ايه اهميتها؟ ما تاخذنيش يا هانم، ارجوكي ما تحمليش كلامي اكتر من معناه. اتفضلي. انا ما بحبش السود. كان واضح جدا لما كنتي بتقولي له ما يبصلكيش وهو بيكلمك. ده ميراث سنين ورثته عن اهلي ومش قادرة اتخلص منه. المشكلة دي واختلافنا عليها راح ضحيتها جوزي الاولاني. انا اسفة، ما عنديش اي تعليق لاني ما اقدرش اتدخل في عواطفك. ضيا هانم، انا بحب اخوك احمد، بعبده، اؤكد لك ان مفيش زوجة حبت زوجها زي انا ما بحب احمد. انا يدوب اطمنت على ماما لما سابت المستشفى ورحت البيت بعد العملية الجراحية اللي عملتها، اخدت الطيارة وجيت على هنا على طول لاني ما قدرتش ابعد عنه اكتر من كده. حبيت افاجئه. هي مفاجأة فعلا، مفاجأة رائعة. ضيا هانم افاجئ، انت متأكدة انه؟ اؤكد لك للمرة التانية انه ما بينحدرش من اصل اسود، كل ما في الامر ان اخونا بكر من ام سودة. شفتي انت فهمت اللي كنت عايز اساله لك. ما تاخذنيش، ارجوكي تسامحيني. انا مقدرة. اخويا احمد. اختي حبيبتي، اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ياسمين، الحمد لله على السلامة. ياسمين الله يسلمك. ايه المفاجأة دي؟ شو زي ماما سابت المستشفى وراحت الفيلا بتاعتها. الحمد لله على سلامتك. ايه البدلة الشيك دي يا احمد؟ ادي الذوق والالوان. اخويا بكر كان لابس بدلة دلوقتي، ولو ان لونها حلو لكن كانت غامقة شوية. يا ستي اي حاجة الواحد بيلبسها وخلاص. هو فين؟ هو مين؟ بكر مرضيش يرجع معايا، حينام في لوكاندا. ما بعتليش ليه انك جاية عشان انتظرك في المطار. قمت فجأة ما كانش في وقت ابعت لك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. نتعشى بره الليله بقى عشان ضيق. انا شخصيا افضل البيت كده، وانا نازله من الطياره تعبانه جدا مش هقدر اتحرك. خلاص التلاجة فيها كل حاجه، نحضر عشان هنا وناكل عشان انت ترتاحي وضيق ترتاحي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. استاذ بكر اتفضل اتفضل. هو الدكتور احمد مش هنا؟ هو خرج، حب يخلي مقابلتنا لبعض بيننا وبين بعض. غريب احمد اخويا ده، ده فهمه انه هيكون موجود. حال اي حال وجوده او غير وجوده ما يغيرش النتيجه. انت في بيتك. ربنا يعز مقدارك يا هاني. احنا بنحبك قوي. اخويا احمد كان حكالنا عنك في بعض جوابات، كنا متصورينك زي ما وصفك لينا وحبيناكي على الصوره اللي وصفها لنا، لكن لما شفناكي اتضح ان احمد برضه ما يعرفش يوصفك على حقيقتك. انا متشكره قوي. احنا كنا بنحبك قوي، ولما شفناكي حبيناكي اكتر، وكل ما هنشوفك هنحبك اكتر واكتر. الحقيقه انا مش عارفه ازاي اعبر عن العواطف الشريفه دي. وبالمناسبه احب ارجع للي حصل مني امبارح واقول لك. ارجوك انا ارفض. استسمحك واستاذنك في اني ارفض انك تكلمي الا في النهارده واللي احنا فيه النهارده، وفي المعجزه الغريبه اللي عمرها ما حصلت في اي بيت، ان الشمس تطلع من جوه بيت زي ما هي طالعه ببيت اخويا الدكتور احمد. الله، دي اجمل جمله سمعتها في حياتي. يا ريتني اعرف اعبر. يا اكتر من كده، على فكره تعرف ان كلامك زي كلام احمد تمام. احمد فين وانا فين؟ ده احمد ده استاذ كبير. يا خبر، وصوتك صوتك زي صوته بالظبط. بيتهيألي لو تسجلت ذبذبات صوتك وصوته على شريط هتطلع النتيجة متشابهة تقريبا. ما احنا اخوات، حاجة مش غريبة يعني. القهوة اتفضلي، قربي يا دادة امينة، حط الصينية واتفضلي انت. اتفضل. العفو يا فندم. وبايدك طبعا، لازم اقدم لك الفنجان بايديا. ربنا يحفظك ويحرسك، يحميك ويبعد عنك كل حاجه وحشه، ويخلي لك احمد، ويخليك لينا ولاحمد. انا متشكره قوي متشكره قوي يا استاذ بكر. قبل ما انسى، الشوكولاته دي انا خدتها لك من اسكندريه. انا متشكره. تصور انا فعلا لسه زي الاطفال. ازاي؟ احب الشوكولاته خالص. الدنيا كلها صغيرين وكبار يحبوا الشوكولاته. انا الحقيقه متشكره قوي متشكره قوي قوي قوي. مش عارفه اقول لك ايه. لا لا لا، ما تقوليش حاجه ابدا، انا هستاذن بقى. يا خبر، بسرعه دي، لازم تتغدى معانا. لا معلش، انا لازم اسافر اسكندريه النهارده. طب اشمعنى النهارده؟ هو احمد اخويا ما قالكيش على ايه؟ اني لازم اخد المركب بكره على اوروبا. اوروبا؟ سفرية عاجلة متعلقة بشغلي. انا اصلي بشتغل في التجارة. هو احمد ما قالكيش ولا ايه؟ الحقيقة ما لحقش يقول لي اي حاجة. طب يا ياسمين هاني، اشوف وشك بخير. هي ضي اختي فين النهارده؟ ايوه موجودة هنا، انما هي عارفة انك جاي وحبت تسيبنا لوحدنا، لانها عارفة اننا هنتكلم في اللي حصل مني امبارح. يعني ارجوكي مفيش حاجة حصلت امبارح ابدا، الزمن كفيل بتغيير حاجات كتير قوي. ميرسي خالص. اندهلك دي ثانية واحدة. احمد ابعد الكلب ده من هنا، ما تخليهوش يدخل شقتي ابدا. طيب طيب طيب ضيق ضيق في الباب، ما تخليش الكلب يدخل. ارجوك يا ضيق ما تخليهوش يدخل ارجوك. ياسمين انا نازله شويه، تحب تيجي معايا؟ لا اتفضلي انت يا ضيق، انا هفضل في البيت. حتى الكلب عشان اسود ما رضيتيش تدخليه بيتك. لا يا احمد، مش علشان اسود. امال عشان ايه؟ ما عجبنيش. ده من اجمل الكلاب اللي شفتها في حياتي. يمكن في نظرك انت. واكد لك لو اي حد شافه كان حبه. لكن ما عجبنيش يا احمد، ما حبيتوش. ما كناش هناخده طبعا، لانه واضح انه ملك ناس غيرنا. يبقى خلاص، ما فيش داعي ان ادخله بيتي. حتى الحيوان عشان اسود مش قادره تدخليه بيتك؟ احمد ارجوك ما تعذبنيش. كراهيه في دمك يا ياسمين، كراهيتك للسود في دمك بتجري في عروقك. مش ذنبي، ورثتها من اهلي. دي حاجه ما تتورثش، انما هي عاده مش اكتر من عاده. يا احمد انت لسه قايل انها في دمي بتجري في عروقي. مجرد تعبير، انا استاذ دم وما كانش لازم اقول كده. انما انا حبيت اخليك تحس ببشاعه احساسك نحو ناس زيك. طيب طب ايه اللي اقدر اعمله يا احمد؟ عاوزك تحب العالم كله، تحب كل الناس زي كل الناس ما بتحبك. مش عاوزك تحب الناس لالوان جلدهم، عاوزك تحب الجوهر احمد، النفس الانسانيه. ممكن تحب مجرم ابيض؟ ها، اذا كان ابيض حب يعتدي عليك بصوره من صور الاعتداء، مش جايز يجي انسان اسود؟ ارجوك ارجوك يا احمد ما تكملش. ليه ما كملش؟ نفس المقارنه اللي عقدها قدامي رودي قبل ما اسرعه. انا ما بجيبش حاجه من عندي، المبادئ العالميه الثابته هي هي على كل الالسنه في كل الاذهان والنفوس على مر العصور. اللي قاله لك رودي انا بقوله لك عشان اقرب لذهنك حقيقه بسيطه واضحه وضوح الشمس. احمد، محمد دعا للمحبه، عيسى ابن مريم دعا للمحبه، كل الاديان قامت على المحبه، حب الانسان للانسان. احمد ارجوك يا احمد، كل ده علشان علشان كلب مرضتش اخليه يدخل بيتي. كلب ده كان رمز معاني اكبر واخطر بكتير. انت عارفه وبتغلطي، هي مش حكايه كلب، انما لون الكلب. ارحمني ارجوك يا احمد، ارحمني. انا اسف، في نظري انسان كامل، مش عاوز اي حاجه تخدش الكمال ده، عاوزك صوره ناصعه للمحبه والتعاطف، للبر والرحمه باي مخلوق، بغناكي تقفي جنب الفقير، بقوتك تقفي جنب الضعيف، بشبابك تقفي جنب العجوز المسن. يا سيدي عامله ايه دلوقتي؟ حاسه ان ابتديت اتعب يا احمد. لا ده انت كويسه قوي، ما تشغليش نفسك. احمد انا قررت حاجه. كل اللي انت عاوزاه نفذه لك. عايزه اروح اولد عند بابا وماما. ها؟ ملك يا احمد، سكت ليه؟ ايه اللي خلاك تفكري في حاجه زي دي؟ اصلا حاجه طبيعيه قوي، واحده بتولد لاول مره، فيها ايه اذا كانت تبقى قريبه من امها وابوها؟ وما تولديش هنا ليه؟ هناك هبقى في وسطهم وقريبه منه. بس بعيد عني. ما هو انت هتجيني. سنين؟ ها، تسافري الاف الاميال وانت حامل؟ ستات كتير بتسافر وهي حامل. غلط ما بيجرالهمش حاجه يا احمد. لكن انا خايف لا يجرالك حاجه. احمد يا سنين ارجوك، انا لا يمكن اوافق على الطلب ده. ليه بس انا يا قلت كده وخلاص. طب اديني سبب معقول. حامل في شهرها الاخير وتسافر رحله الاف الاميال، ده مش سبب معقول او كافي عشان تعدل عن السفر؟ يا سلام يا سلام عليك يا احمد، انت ما بتحبش اهل. ها؟ ما بتحبش بابا بالذات، انا عارفه. وعلشان كده مش عاوزني اروح اولد هناك، مش كده؟ انا عمري ما اكره حد، الكراهيه دي ملهاش اي وجود في قاموس حياتي. الله، احمد يا سنين انت دايما بالشكل ده. باختصار شديد انا عاوزه اروح اولد عند بابا وماما، واحمد مش راضي. وباختصار شديد جدا انا مش راضي لاني خايف عليها من السفر الطويل وهي حامل، دي نمره واحد. نمره اتنين انا خايف على ابني او بنتي اللي ربنا هيرزقني بيهم. خايف عليهم من ايه بس يا احمد؟ ايوه اساليه، خايف عليهم من ايه؟ ازاي خايف عليهم من ايه؟ هي لو جرالها حاجه، لو تعبت، مش ده احنا هنعاكس على الجنين؟ ياسمين كلمه نهائيه بدل المناقشه الطويله دي، انا لا يمكن اسيبك تسافري عشان تولدي هناك، المستشفيات هنا من ارقى مستشفيات العالم. احمد ما فيش اي معنى انك انت تطيري كذا الف ميل عشان تولدي. بس من غير زعل يا احمد، من غير خناق. انا ما بتخانقش يا ضياء، دي مراتي وانا خايف عليها وعلى ابني او بنتي، محدش يلومني. ياسمين معلش يا حبيبتي، هو خايف عليكي وعلى الطفل، وانا هكون جنبك هنا مش هسيبك. هي كل بنت بتيجي تولد يعني لازم تسافر لاهلها عشان تولد هناك؟ انت كمان يا ضياء. ارجوكي يا ياسمين افهميني على حقيقتي، انت عارفه حبي ليكي وحبي طبارته هو اللي خليني انضم لاحمد في رايه. ما في شك ان الرحله طويله، ورحله زي دي هتبقى متعبه ليكي جدا وانت حامل. ده اللي انا بقوله يا ضياء. طيب يا احمد ما دام انت شايف كده خلاص. يا سلام، قد ايه الواحد بيحس بالراحة لما بيرجع بيته. الحمد لله على السلامة. فين داليا؟ ها؟ فين بنتي؟ انا لحد دلوقتي ما شفتهاش. هتجيلك حالا. احمد اوعى يكون جرالها حاجة يا احمد وتكونوا مخبيين عليا. داليا بخير وهتشوفيها حالا. امال ليه ما شفتهاش طول ما انا في المستشفى؟ دلوقتي بس اقدر اقولك. قولي ارجوك يا احمد. كانت في حاله خطره. ها؟ كانوا حاطينها تحت خيمه الاكسجين. ما تتخبيش، احنا ما كناش راضيين نقول لك، وعشان كده كنا دايما بنقول لك انها نايمه اي حاجه. انا ما دام الحمد لله قامت بالسلامه دلوقتي بس اقدر اقول لك. احمد اشوفها يا احمد، اشوفها حالا. هي فين؟ هي فين؟ هتجيلك حالا. هاتيها لها يا ضياء. ضياء هاتي داليا الياسمين. تسلم ايديك يا ضياء يا حبيبتي يا بنتي. هاتيها يا ضياء. حدي عليها يا ياسمين. وريني كده، خليني ابص في وشها يا ضياء. عينيك الخضرة وسواد ابوها. شوفي مين ابوها. احمد ازاي بتقول كده؟ احمد انت بتتهمني؟ انت عارف بتقول ايه؟ طبعا عارف اللي بقوله، عارفه وباكده. ايه؟ انا اطهر من الطهارة نفسها. بنتك دليل العكس، وبتقول انك بتكره السود. غلط. بتحتقر السود. ها؟ بنتك دليل كدك الفاضح المشين. انا هقتلها، هقتلها. عندك ياسمين. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ احمد كفايه بقى، كفايه يا ياسمين. ارجوك ارمي المسدس اللي في ايدك ده. احمد، دكتور احمد السنيتي، انا بحذرك، بحذرك تمس بنتي باي حاجه. نعم؟ انت بترفع المسدس ده عليا عشان بنتي سودة؟ البنت دي بنتي انا. عشان سودة؟ سودة وانت بتكرهي السود. قلت لك بنتي انا. حاسب، انا هعد شعر راسها. عارف شعر راسها يعني ايه؟ هعده. ويا ويلك لو لقيت شعرة واحدة مقطوعة. عمرك يا دكتور احمد هيكون ثمن الشعرة دي. ياسمين، انت اللي بتقولي كده؟ طبعا. تموتيني انا عشان دي؟ ده انا اموت العالم كله علشانها. انا ما عملتش حاجة في ابويا لما قتل جوزي، لكن مستعدة اقتله لو مس شعرة واحدة من شعرها. افهم من كده انك بتحبيها. ده اسخف سؤال سمعته في حياتي. ايه؟ ازاي يا دكتور تسأل ام اذا كانت بتحب بنتها ولا لا؟ ايوه، لكن دي سودة. بنتي بنتي. معنى كده ان الحب ممكن يتغلب على نزعة العنصرية اللي جواك. انا دلوقتي ما بفكرش في اي حاجة الا ان دي بنتي، ولازم احميها. احميها منك بعد الاتهام الظالم اللي انت وجهته لي ده. ياسمين، اخويا احمد لا يمكن يقصد المعنى ده. ده قالها صريحة يا بيا. قال لي واخد عنيك الخضر وسواد ابوها. شوفي مين ابوها. برضه لا يمكن يقصد. امال يقصد ايه؟ ياسمين ارجوكي هدي نفسك شوية. من فضلك يا دكتور، اوعى تكلمني او تبص في وشي بعد ما وجهت لي الاتهام الظالم ده. طب سامحيني. مش ممكن. سامحيني. يستحيل. بقول لك سامحيني. قلت لك مش قادر. سامحيني يا ياسمين. حاجة فوق طاقتي. ارجوكي اتفضل اقعد قدامي هنا. حاضر. اتفضلي يا ضياء جنبي هنا. انا جنبك يا اسمي. انا دلوقتي عاوزه تفسير واضح للمأساة دي. اي تفسير ولاي مأساة؟ ازاي انا اخلف بنتي سودة؟ ازاي؟ احمد طبيب وهو اللي يقدر يتكلم. اتكلم يا دكتور احمد، اتكلم. انا شخصيا انا ما عنديش اي تفسير. ها؟ انا عندي التفسير. ارجوك تقوليه. تقدر تمسك اول الخيط. ها؟ ونقطة الابتداء. ايه هي نقطة الابتداء؟ اخوك يا دكتور. اخويا؟ اخويا مين؟ اخوك بكر اللي خبيته عليا لما اتجوزتني. انا ما خبيتش عليك حاجة. خبيت عليا ان ليك اخ اسود يا دكتور احمد. انت ما سألتنيش. كان لازم تقولي لما عرفت او اكتشفت او تبينت مدى كرهي للسود. بكر اخ غير شقيق. ايوه، من هنا عاوزة ابتدي زي ما قلت لك. ازاي؟ ارجوك يا احمد. افندم. ارجوك ريحني، ما تعذبنيش. ارجوك. مين؟ انت اللي بتعذبي نفسك بنفسك. احمد، ايه حقيقة اخوك ده؟ من اي ناحية؟ مش جايز انه علامة في عيلتك على وجود العنصر الاسود فيها؟ افرضي ان ده كان صحيح. ايوه، ده اللي انا عاوزة اتأكد منه. بنت طلعت سودة يا احمد. ومع ذلك كنت مستعدة تقتليني علشانها. ولا زلت على استعداد لقتل اي مخلوق يقرب منها. لانك بتحبيها. طبعا بحبها. نبقى متفقين على ان الحب هو الحاجة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على كل الصراع العنصري اللي بيغلي في العالم. اسمعي يا ياسمين. سمع والله العظيم سمع. والله سمع افندم. انت بتحبيني؟ ودي مصيبتي. بصرف النظر عن انها مصيبة او مش مصيبة، السؤال لسه ما كملش. اتفضل. تحبيني حتى لو كنت اسود؟ لو كنت اسود؟ اه؟ كنت اسود واتقدمت علشان تتجوزني؟ قطعا كنت هرفضك قطعا. اه بس ما تنسيش انك حبيتيني او على الاقل ارتحتيلي، عجبتك قبل ما استضفتيني عندكم وبعد كده اتفقنا على الجواز. لو كنت اسود ما كانتش حصلت المقدمات دي كلها اللي مهدت لجوازي. احنا دلوقتي انت بتحبيني؟ حبيتك انسان ابيض يا احمد، جالك ايه؟ افرضي ان انا اسود. افرضي ازاي وانت ابيض؟ انا بحبك زي ما انت. طب افرضي اني اتحولت. لا ايه مش فاهمة. افرضي اني اتحولت لانسان اسود. اه بيا قولي لاخوكي ارحمني يا بيا ارجوكي. احمد بيتكلم في خرافات وعاوزني اجري فيها، مش ممكن. انا مش ممكن كل ده يا احمد، وياسمين لسه تعبان. انا بس بدي اعرف ياسمين اهدي وفهميني. افرضي اني اتحولت الى اسود. انا ما افرضش المشكله. انا بقول افرضي. خلاص افرضي يعني افرضي معجزه وحصلت وتحولت الى انسان اسود، معجزه. تفضلي تحبيني زي ما بتحبيني دلوقتي؟ ها؟ بنتي داليا سودا. بنتي انا سودا. معرفش ليه طلعت سودا. اه. ومع ذلك مستعد اقتل اي انسان حتى انت علشانها. اه. يعني مش ممكن تفضلي تحبيني. احمد. حرام عليك يا احمد ارحمني. ليه تعمل فيا كده؟ ما تخلينيش اندم لاني اتجوزتك. انا حبيتك يا احمد. عارف يعني ايه حبيتك؟ حبيتك من كل قلبي، هفضل احبك على اي صوره من الصور. حتى لو كنت في لون داليا؟ بيا انا ما بقتش قادره. ارجوك يا بيا ارجوك خديني على قصير. عاوز اطلب منك طلب لكن خايفه من نتيجته. ايه الطلب ده اللي مخوفك نتيجته؟ بابا وماما ماله بعتين طالبين مجموعه صور لداليا. سكت ليه يا احمد؟ لا ابدا، انا عارفه ان الطلب ده نتيجته تخوف. انت عاوزه رايي؟ امال بسالك ليه؟ اجل الحكايه دي شويه. طيب ابعت اقول لهم ايه يا حبيبي؟ اقول لهم اي حاجه انت تكتبي لهم، انا اكتب لهم او نعتذر لهم مؤقتا باي حاجه. الصور طلعوا وحشين، صورناها تاني طلعوا مهزوزين. آه. صورناها ثالث وطلعوا واخدين ضوء. اي حاجه. ولحد امتى بس يا احمد؟ لحد انا ما اقول لك النهارده بس تقدري تبعتي لوالدك ووالدتك صوره بنتك كنت فخوره بيها. مش فاهم. معلش ساعتها هفكرك. هقول لك فاكره لما قلت لي مش فاهماك، لانك ساعتها هتكوني فهمتي قوي لاقصى درجات الفهم. ياسمين انا سايبه لك كل حاجه. احمد. ايوه يا بيا. انت بقالك مده في المعمل بتعمل ايه ده كله؟ معادله صغيره بحققها محتاجه لدقه متناهيه. انا بس جيت اقول لك اني خارجه مع ياسمين. امتى؟ دلوقتي. رايحين فين؟ هنروح لحد النادي. طبعا هتاخدوا داليا معاكم. ها؟ طبعا بالتاكيد. بقول ايه افندم، ما تقدروش تاجلوا الخروج ده النهارده؟ مش عارفه، ياسمين كانت زهقانه وعاوزه تخرج شويه. ليه؟ انت عاوز حاجه؟ عاوزكم موجودين في جنينه الفيلا مثلا. وبعدين حاجه اقعد معاكم. هي داليا فين؟ لسه في سريرها. كويس قوي. انت تنزلي لياسمين في الجنينه تقولي لها داليا غرقانه خالص في النوم، حرام تصحيها احسن بعدين تاخد لسعه برد. ده معقول فعلا؟ وبعدين؟ ده كل اللي انا عايزه منك. ما فهمتش حاجة. في كلمتين وبالأرقام. نمرة واحد. عاوز داليا في سريرها. نمرة اتنين. عاوزك انت وياسمين في الجنينة. نمرة تلاتة. حاجلكم انا في الجنينة اقعد معاكم شوية. نمرة اربعة بقى. هنقوم كلنا من الجنينة على جوه. طبعا اول حاجة هتعملها هتدخل تشوف داليا وتطمن عليها في سريرها. وبعدين؟ ولا حاجة. ده كل المطلوب. واضح؟ واضح جدا. ارجوكي يا ضياء ساعديني نفذي اللي بقولك عليه. حال. حلوه. جاهزه يا بيا؟ ياسمين انا شايفه ان داليا غرقانه في النوم خالص. انا فعلا بصيت عليها دلوقتي ولقيتها نايمه. يبقى حرام علينا نصحيها من عز النوم. اولا هنحرمها من الراحه في الدفى الجميل ده، ثانيا ازاي هنخرج بيها وهي عرقانه بالشكل ده ونعرضها للبرد؟ والله معاك حق يا ضي، مش كده برضو؟ خلاص نخلينا قاعدين بقى في الجنينة. هي يعني جنينة النادي احسن من جنينة الفيلا. وانا هعمل الشاي، ودلوقتي احمد يخلص شغله في المعمل وحيجي يلحقنا ياخد فنجان الشاي معانا. خلاص يا ضي اللي تشوفيه. يا دادا يا دادا، ونبي تعالي معايا نحضر الشاي سوا. سكر قد ايه يا ياسمين؟ حتتين يا ضي. لبن؟ لا. طيب تاخدي حته كيك؟ اخد، اصلي حاسه ان انا جعانه شويه. طب اتفضلي. ميرسي. احمد نجاش يعني ضروري زمانه جاي، ده بقاله مده في المعمل. ازيك دلوقتي يا ياسمين؟ احسن، حالتي النفسيه احسن. انا مش عاوزاكي تفكري في حاجه ابدا. انا تعرضت لهزات عنيفه يا ضي، واحدة غيري كان زمانها دلوقتي. والله ما عرفش كان ممكن يجرى لها ايه. يا شيخة ولا هزات ولا حاجة، ما تحطيش كل حاجة تحت نظارة معظمة تقومي تشوفيها قد حقيقتها 100 مرة. حاجة غريبة قوي. قال ايه؟ انا اسيب بلادي في اقصى جنوب افريقيا واتجوز في مصر واعيش في مصر. تعرف يا ديا، انا ساعات بتصور اني في حلم، ولا يمكن يكون كل ده حقيقة أبدا. الحقيقة بتبقى أحيانا أجمل من الحلم بكتير. أنا فعلا بحب أحمد وبعبد داليا رغم لونها. أيوة رغم لونها، لكن ما نكرش عليكي أن بعض رواسب في أعماقي لازالت بتعكر علي حياتي. كل ده مصير يزول وينتهي يا ياسمين. إمتى وإزاي؟ ده اللي انا مش قادر اعرفه ولا اتصوره ابدا. احمد جه اهو، الحق الشاي قبل ما يبرد يا احمد. اخرت عليكم؟ حاجه مش غريبه ابدا يا احمد. ايوه انا عارف، حاجه اصبحت عاديه. والله انا مش عارفه بتعمل ايه ده كله في المعمل. تجارب يا ياسمين، عدلات، دراسات تطبيقيه. ظريف. ها كم حته سكر؟ زيك. لبن؟ برضو زيك. داليا فين امال؟ في سريرها. إيه، انتوا مش كنتوا خارجين ولا ايه؟ لقيت داليا غرقانة في النوم خالص ودفيانة، قلت حرام اصحيها وعرضها للبرد خصوصا اذا خرجنا بيها. ايوه معاك حق، ازاي البنت من دول مع انها اول مرة بتخلف تعرف الحاجات دي؟ غريزة الامومة يا احمد. ايوه ده صحيح، غريزة الامومة مش كده يا بيه؟ حتى في الحيوان. زي القطة تمام. شوف القطة لما تولد على طول تقطع الغشاء الرقيق للقطة الصغيرة بتنزل مولودة جواه، بتقوم بكل العمليات دي ولا أحسن طبيب ولادة. هي غريبة الأمومة بالظبط. فعلا أنا بيتهيألي إن ياسمين دي أجمل أم في العالم. كنت أتمنى إن داليا تكون هي أخرى أجمل طفلة في العالم. نعم، أنت عاوزة تقولي إن داليا مش جميلة ولا إيه؟ جميلة منين بقى يا حسين؟ يا خبر، لا مالكيش حق أبدا يا ياسمين، داليا مش جميلة، العينين الخضرة دي على السمار. طب ما هو ده الجمال اللي فيها يا ضيه. تصوري بقى يا ضيه، لو داليا دي بيضة لوني مثلا كده على عينيها الخضر دي، يا سلام كانت تبقى ايه؟ كانت هتبقى ايه؟ كانت تبقى عادية جدا، في ملايين زيها، لكن هي كده مفيش زيها أبدا. يعني تتمني لو انها كانت بيضة؟ وايه فايدة التمني يا ضيه؟ يعني لو كانت بيضة كنت هتحبيها أكتر؟ أحمد أحبها أكتر يعني ايه؟ ما هي بنتي على الحالتين. انا سعيد جدا اللي بسمع الكلام ده. ليه يا؟ لانه بياكد لي لتالت او لرابع مره ان الحب عندك اقوى من اللون والعنصريه. احمد ارجوك مش عاوزين نرجع لمناقشه الموضوع ده تاني. معاكي حق يا ياسمين، بلاش يا احمد. انا تحت امركم. ما تيجوا ندخل جوه بقى. اتفضل. يلا بينا. احمد انت لسه عاوزني معاك ولا اقدر اسافر بقى؟ لا لسه شويه. على اي حال المراسلات بيننا وبين ابونا وامنا مستمره وكلها مطمئنه. ما هو ده اللي مطمني ومخليني قاعده. الحقيقه يا احمد انا حبيت ياسمين جدا. هي كمان يا ضيا روحها فيكي الحقيقه. ديك النهار بتقول لي انا مش عارفه هعمل ايه لما تسافر ضيا. معلش يا احمد كل شيء باوانه، بس المهم انك تتم مشكلتك معاه. لازم تتم ان شاء الله. اي صوره من الساعة 7 والدنيا بقت ضلمة ازاي؟ شتا خلاص بقى يا ضيا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. أحمد أنت ما بتبردش وأنت بتشتغل تحت في المعمل؟ المعمل أدفى من هنا لأنه محكم ومقفول، ملوش باب يدخل منه الهواء، يعني السلم اللي في الهول اللي احنا قاعدين فيه ده هو الطريق الوحيد اللي بيأدي ليه. فعلا المعمل دافي جدا. بقول ايه يا ياسمين، ايه رايك يا ستي اعملك مساعده ليا في ابحاثي؟ الله، انت مش كنت بتقول انك قربت تخلص من الابحاث دي والمعمل ده يمكن يبقى متحف؟ والله صحيح، انا قلت كده فعلا. تصوري يا ضيع يبقى قاعد معايا ابص الاقيه قايم منطور ونازل جري. ايه يا احمد رايح فين؟ يقول لي معادله في ذهني عاوز اسجلها قبل ما اطير من دماغي. انا فعلا حسيبكم وانزل دلوقتي حالا، لان المعادله اتركبت في ذهني ولازم انزل اسجلها واطبقها. مش قلتلك يا ضيع يعني لسه ما لحقناش نتكلم اهو. ما تخليك قاعد معانا يا احمد. هنزل 5 دقايق 4 يمكن 3 حتى، مش اكتر من 3 دقايق. اكتب المعادله واطلع لكم على طول. هنحسب لك ال3 دقايق. وانا موافق. ها عن اذنكم. مع السلامه. انا مش عارفه، مش عارفه يا ضيا بعد ما هتسافري هعمل ايه من غير. هكتب لك وتكتبيلي وهبقى جالكم وتقولي. صحيح. طبعا على رايك، اسكندريه برضه قريب. يلا يا احمد يا اخي بقى تعالي احنا نروح له. تعالي يلا. الله غريبه، ده طلع قبل 3 دقايق اهو، عمره ما عملها يا ضيا. ايه خلصت بسرعه قوي يعني يا ضيا؟ مين ده؟ انت مين؟ اتكلم ضيا الحقيقي. يا ضيا تعالي. يا ياسمين ما تخافيش. انا اسفه، انا عرفتك انت بكر مش كده؟ انت اخو بكر. تمام يا ياسمين ما تخافيش ما تخافيش. ما خافش ازاي؟ الله، انت ايه اللي جابك هنا وازاي دخلت المعمل؟ اخوك اللي سود قتل اخوه الابيض يا ضيا، قد اللي كان بيدافع عنه، قد اللي كان بيدافع عنه. احمد ما ماتش. يا ما تنطعش اسمي يا قاتل، انت قاتل، انا هكلمك للبوليس حالا. انا ما قتلتش احمد. واحمد ما ماتش. امال فين هو؟ قدامي. قدامي؟ قدامي فين؟ اللي بيكلمك انا احمد يا قاتل. اسمع اسمع يا راجل، انت فاكر انك هتكلمني؟ انا هبعتك للمساء. مين؟ مش مصدق ان انا احمد؟ جوزك احمد هو اللي قدامك. لا انت بكر، انت اسود واحمد ابيض. كفايه يا احمد بقى. انا هخليك تصدقي ان احمد هو اللي واقف قدامك. ايه ده؟ الازازه دي؟ الابتسام ده؟ طب يا ضيا الحقها يا احمد، الحقها باي ابره مهدئه قبل ما توصل لقمه الهستيريا. انا هشيلها على سريرها. الحقيني انت بالابره، انا محضرها لاني عارف ان ده هيحصل. هتفوق بعد قد ايه؟ بعد ساعه. ساعه وتقدر تفتح عينها وتتكلم وتبقى واعيه لكل اللي حواليها. طب لما هتفتح عينيها هتشوفك ازاي؟ اسود طبعا، وهي في الوقت ده تبقى حرة تختار اللي على كيفها، يا تختارني اسود يا تختارني ابيض يا ترفضني يا ترفضني نهائي. في الحالة دي ابقى انا فشلت، ما عنديش مانع عم تفصل عنها لو طلبت، وحسيبها ترجع بلدها كل واحد في طريق. احسب لها ساعة من دلوقتي يا ضيا. ضيا انا كويسه، ما تنشغليش. انا متاكده انك كويسه. داليا كانت بتعيط، يظهر انها جاعت، جبتها لك عشان ترضعيها. هاتيها لي، هاتيها بحب. يا روح يا نور عيني يا بنتي، تعالي تعالي يا ستي. ياسمين. احمد. ايوه احمد. احمد ياسمين مش بكر. تحبي افضل كده ولا ارجع ابيض تاني؟ شوف يا احمد، ربنا لما خلق الكون كان كله خير، ما كانش فيه شر ابدا. لما جه البشر هم اللي صنعوا الشر، لان ربنا ما بيصنعش الشر ابدا يا احمد. هايل، ده صحيح. لونك الاسود ده من صنع ربنا، واحنا اتفقنا على ان ربنا ما بيصنعش شر ابدا، لكن اللي انت عملته ده من صنعك انت، من صنع البشر يا احمد. وعشان كده انا بفضل لك الطبيعي. يا ياسمين ياسمين، انا مش قادر انسى التجربة المريرة اللي فاتت بيا لما اتخطف الدالية يا احمد، ولقيت مطرحها بنت بيضة، يعني زي ما يكون ربنا ألهم الشاب المريض ده، المريض اللي انت بتقول عليه في مستشفى الامراض العصبية، انه يعمل كده يا احمد علشان اعرف قيمة بنتي، بنتي الحقيقية، مش بانها بيضة او سودة، لا. يعني الحادث ذاك اللي اثر عندك يا ياسمين؟ طبعا يا احمد، كان تحول كبير قوي في تفكيري بالنسبة للون. طب يعني احمد، كفاية القصة دي بقى عشان ما تتعبش. معك حق يا ضيا. ياسمين. نعم يا احمد. دلوقتي بس لما اطمنت انك سبتك جنبي، لجنب كل عادل ومنصف بيدافع عن السود، اقدر اقولك ابعتي صورة داليا، ابعتيها لجدها، لجدتها، وانت فخورة بلونها الاسود. احمد، انا دلوقتي بس فهمت ليه انت طلبت مني استنى عليهم شوية قبل ما ابعت لها الصورة. كنت عاوز تتأكد من قوتي يا احمد. بالضبط يا ياسمين. لكن قولي، انت ايه اللي خلاك تكتشف الجرعة السحرية دي؟ قصدك ايه؟ ايه اللي خلاك يا احمد تكتشفها؟ دي قصة قديمة. قصة ايه؟ قصة قديمة، قصة طفل اسود. كان واقف يكلم طفلة بيضة زي ياسمين بعد ما انقذها من الديب اللي كان بيجري وراها وهي راكبة الحصان، وبعد كده قابلها تاني، جلدته بالكرباج لأنها اعتقدت أنه تطاول عليها، وبعدين الحراس جروها الساحة. أحمد، الطفلة دي أنا. وأنا يا ياسمين. أنا عرفتك لما شفتك سيادة الدكتور اللي في شارع قصر النيل لما جيت مصر لأول مرة، لكن أنت نكرت نفسك. أنت خايف على أبويا وأمي. إذا عرفت إن النهارده. على فكرة أنا ما قلتش لبابا لما شفتك، رودي طلب مني إني ما أفتحش بقي. أحمد، هما لسه هناك في المستعمرة، والدك ووالدتك؟ ضيا هربتهم وهاجرت بيهم لبلد تانية بعيد عنكم بحوالي 100 ميل، وعاشت هناك معاهم. يعني ضيا مش عايشة في اسكندرية زي ما أنا فاهمة. ضيا أنا آسفة يا ضيا، إحنا نسيناك شوية دول، أنا آسفة. أنا مش مهم، دي أخطر لحظة من لحظات الإنسانية يا ياسمين، إن بنت زيك نشأت في أحقاد العنصرية تتحول بالشكل ده. الفضل لأخوكي يا ضيا. أنت ممكن تكوني رائدة لكل المتعصبين ضد السود في العالم يا ياسمين. حكون يا ضيا، حكون. إنما اسمعي، أنت كمان واخدة الجرعة الغريبة دي. هاخد الجرعة المضادة حالا وارجع للوني الطبيعي. هشوفك أجمل ما أنت دلوقتي ألف مرة، تأكدي من كده يا زينة. أحمد، سامحيني أنت يا ياسمين، أنا تعبتك معايا كتير. صحيح يا أحمد، بنعرف وبنتعلم، بس يا خسارة أحيانا بنعرف وبنتعلم متأخرين قوي. مدامت الحياة مستمرة يا ياسمين والشمس هتطلع بكرة، أي تأخير بعد كده ما يهمش، أي تأخير ما يهمش، مدام دايما في بكرة. يا حبيبي يا حبيبي يا أمادو. ياسمين. الأبيض والأسود من تأليف فتحي أبو الفضل. اشتركوا اشترك بالاداء في هذه الحلقات سهير المرشدي، صلاح أبيل، هالة فاخر، سعد الغزاوي، أدرية عبد القادر، إبراهيم عمارة، مرسل حطاب، حسن عبدين، عبد العظيم بدار، محمود أبو النصر، إبراهيم كمال، محمد منصور، عزة المشد، نعيم فهمي، موسى عبد الحليم، والطفلة سهام رفعت. قام بالتسجيل إبراهيم إمام وعبد العزيز إسماعيل. المخرج المساعد محمد حسن. الأبيض والأسود من إخراج بدر الدين أحمد. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.